الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه، قال: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفطة وضوءا. يقول الحافظ هنا وظاهر كلامه أن النعاس لا يسمى نوما. باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. يقول ظاهر كلامه أن النعاس لا يسمى وضوءا، وظاهر كلامه أن النعاس يسمى وضوءا، عفوا الله المستعان، وظاهر كلامه أن النعاس يسمى نوما. والمشهور التفرقة بينهما، بين النعاس والنوم، وأن من قرت حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس. الذي يسمع كلام من حوله لكن لا يعي، ما لا يميز، هذا يقال له ناعس. وإن زاد على ذلك إلى أن أصبح لا يسمع كلام جليسه فهو نائم. ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت، ومن علامات النوم الرؤيا طالت أو قصرت. وبعض العلماء يقول النعاس النوم، وبعضهم يقول النعاس مقاربة النوم، النعاس مقاربة النوم. قول ومن لم ير من النعسة، هذا قول المعظم، ويتخرج من جعل النعاس نوما أن من يقول النوم حدث بنفسه يوجب الوضوء من النعاس. على كل، النعاس لو قيل إنه مقاربة النوم أو مقدمة النوم لكان أوضح وكان أولى. وهناك فرق ولو يسير بينه وبين النوم. فالتفرقة التي ذكرها الحافظ: من سمع كلام جليسه ولا يفهم معناه هذا ناعس، وإذا كان دون ذلك أو أكثر من ذلك فهذا نائم. وعلامة النوم الرؤيا طالت أو قصرت. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. خفقة هكذا إنزال الرأس، والإنسان جالسا ويأتي النعاس فيخفق برأسه حتى تأتي ذقنه على صدره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر، أي لعله يريد أن يستغفر، فيسب نفسه. صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم في قصة صلاة ابن عباس، هذا ذكره الحافظ، مع النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، كان ابن عباس يقول: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. ومعنى هذا أنه ما أمره بالوضوء، أخذ بشحمة أذنه لينتبه، ولو كان الإغفاء ناقضا للوضوء لأمره بإعادة وضوء وصلاة. قال: فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق، فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق. وعند ابن المنذر من كلام ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة. والخفقة هي النعسة، وقال أهل اللغة: خفق رأسه إذا حركه وهو ناعس، وخفق برأسه من النعاس أماله. وقال الهروي: معنى تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم على صدورهم. وأشار بذلك إلى حديث أنس: كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ينتظرون الصلاة فينعسون حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة، أي ولم يتوضأوا. وهذا الإسناد لو سلم من عنعنة قتادة لكان صحيحا، فيه عنعنة قتادة. ويقول الحافظ إنه عند محمد بن نصر في قيام الليل بإسناد صحيح، ولم أقف على هذا الإسناد لكن وقفت عليه عند غيره، وسنده فيه عنعنة قتادة، ومحتمل أنه عند ابن نصر أيضا من عنعنة قتادة، والحافظ يصحح كثيرا هذا الإسناد. قال: وأصله عند مسلم. طيب، يقول الحافظ رحمه الله في هذا الحديث: الأخذ بالاحتياط، لأنه علل بأمر محتمل، وفيه الحث على الخشوع. الأخذ بالاحتياط لأنه علل بأمر محتمل، لعل أحدكم يريد أن يستغفر فيسب نفسه. ليس هناك من المؤكد أنه يسب نفسه، محتمل. ليس هناك من المؤكد أن يسب نفسه إلا أن هذا محتمل. فلما أمر بالانصراف من الصلاة فيه الأخذ بالاحتياط، مع أن لأنه علل بأمر محتمل، وفيه الحث على الخشوع وحضور القلب للعبادة واجتناب المكروهات في الطاعات، وهو النعاس. النعاس مكروه في الصلاة ومحبوب في الحرب، في الحرب رحمة من الله، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فإذا جاء في حال الحرب من يأتيه النعاس فهذا أمان ينزله الله عليه، أما النعاس في الصلاة مكروه، وقد يكون عن نفاق، نسأل الله السلامة، وقد يكون عن نفاق، وقد يكون عن تعب وإرهاق إلى غير ذلك. لكن على كل حال هو مكروه في الصلاة لأنه ينافي الخشوع وحضور القلب. قال: وفيه اجتناب المكروهات في الصلاة وجواز الدعاء في الصلاة من غير تقييد بشيء معين، لأن فيه يريد أن يستغفر فيسب نفسه. ينظر لعله في بعض الروايات فيه زيادات. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر وعبد الله بن عمرو. أبو معمر عبد الله بن عمرو. قال: حدثنا عبد الوارث وابن سعيد التنوري. قال: حدثنا أيوب وابن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. يقول مهلب هذا في صلاة الليل، لأن الفريضة ليست في أوقات النوم ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك، ولا فيها من التطويل ما يوجب ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من غير حدث. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر. طيب، عن عمرو بن عامر قال: سمعت أنسا قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، هذا بن سعيد القطان، مسدد عن يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان وهو ابن عيينة. ينظر، أو الثوري، الأول الثوري، لأن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري، لعله هو. قال: عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. والمراد بذلك أنه كان يتوضأ عند كل صلاة، يجدد الوضوء عند كل صلاة. قال: حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال: حدثنا سليمان وهو التيمي قال: حدثني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: أخبرني بشير ابن يسار قال: أخبرني سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء، وهو مكان كما مر بنا يلي مكان خيبر يلي المدينة من جهة المدينة، قال: حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة، ومر بنا أنه دعا بالأزواد جمع زاد، فلم يؤت إلا بالسويق، قال فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ لكل صلاة، في أحيانا وهذا الغالب من أحواله أنه يتوضأ لكل صلاة، لكن هنا ما توضأ لصلاة المغرب، إشارة إلى الجواز. قال رحمه الله: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، أي يعد ذلك من الكبائر التي وعد من اجتنبها بالمغفرة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمن اجتنب الكبائر كفرت عنه الصغائر. قال: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال: حدثنا عثمان وابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير وابن عبد الحميد، عن منصور وابن المعتمر، عن مجاهد وابن جبر، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام بحائط بستان، حائط البستان، بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعذبان؟ فقال: يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أي بلى إنه لكبير كما في بعض الروايات، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن تيبسا. فواضح من هذا أن المشي بالنميمة كبيرة، وعدم الاستثار في البول كشف العورات عده أيضا من الكبائر، بلى إنه لكبير. والعلماء كلام في قول عليه الصلاة والسلام: يعذبان في وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يقول: وما يعذبان، أقوال للعلماء، منها: وما يعذبان في كبير في نظرهما وإن كان كبيرا عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فيفعل المرء هذه المعصية ويتهاون بها وهي في الحقيقة عند الله عظيمة، وكما قال القائل: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وقال القائل: لا تحقرن من الذنوب صغيرة إن الجبال من الحصى. فالإنسان لا يستهين بالصغائر، الصغائر تكبر حتى تصير كبائر، إذا وفق الإنسان لترك الكبائر غفرت الصغائر، أما الكبائر هي تجر إلى الصغائر شيئا فشيئا. والإنسان الذي يعظم الله ويعظم حدوده يترك جانب بجوار الشبهات جانبا من الحلال حتى لا يقع في الشبهة، من أجل أن يسلم دينه وعرضه. أما الذي يتجرأ على الصغائر فسرعان ما يقع في الكبائر، وإذا وقع في الكبائر جرت عليه شرا عظيما، نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية. واختار النبي عليه الصلاة والسلام كسرتي الجريد، أو اختار الجريد وكسرها كسرتين، لأنه من المعروف أن الجريد لا ييبس سريعا، فهذا منه عليه الصلاة والسلام من كمال رحمته وشفقته بالمسلمين، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أو ما لم تيبسا. وقد علم بالعادة أن يبس الجريد يأتي بعد مدة أطول من غيره من الأخشاب أو الأحطاب. فمن أهل العلم أيضا من قال: هذان القبران هل هما لكافرين أو لمسلمين؟ والراجح أنهما لمسلمين، لقول عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان في كبير وما هو بكبير، أو يعني وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. فلو كان هناك شرك لذكره، الشرك أعظم من النميمة وأعظم من عدم الاستتار من البول، لو كان كافرين لذكرهما بالشرك الأكبر. صحيح وإن كان الكافر مخاطبا بفروع الشريعة، لكن إذا ذكر ذنبه يذكر بالذنب الأكبر ما يذكر بالذنب الذي دونه. فالراجح أنهما مسلمان، وما عرف من شفقته عليه الصلاة والسلام بالمسلمين، وهذا نوع استغفار لهما، والاستغفار إنما يكون للمسلمين إلى غير ذلك. في هنا كلام للحافظ يقول قوله يمشي بالنميمة، لا لو كان كثيرين ما استغفر لهما، يعني لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بالاستغفار لأحد المشركين إلا لأبي طالب فقبلت شفاعته فيه، أما يعني استأذن رب أن يستغفر الأمي فلم يأذن له، ونهي أن يستغفر للمشركين ولعمه. قال ابن دقيق العيد النميمة هي نقل كلام الناس، والمراد منه هنا ما كان بقصد الإضرار، يعني تنقل كلام الناس وأنت تريد إيقاع الشر بينهم، هذا هو النميمة، تنمي الكلام، تنمي الشر الصغير تكبره وتنميه أنت. فأما ما اقتضى فعل مصلحة أو ترك مفسدة فهو مطلوب، يعني قد تنقل كلاما لرجل لا على جهة الإفساد ولكن على جهة فعل مصلحة، كأن تنقل له كلام من يضر به أو ينزل به العقوبة إن فعل كذا، تقول له لا تفعل، فإني سمعت فلانا يقول لو فعل فلان كذا لفعلت فيه كذا وكذا، وأنت تعلم من لسان الحال والعادة أنه لو علم أن فلانا يهدده فإنه سيترك، هذا ليس فيه الإضرار، لأن في هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. قال النووي في النميمة وهي نقل كلام الغير بقصد الإضرار، وهي من أقبح القبائح، وتعقبه الكرماني فقال هذا لا يصح على قاعدة الفقهاء، فإنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على المشي بالنميمة، وهذا غير صحيح، يعني أن الكبيرة هي الموجبة للحد فقط، لا، كل ما توعد عليه بعقاب أو بعذاب أو بلعن أو بسوء خاتمة أو إلى آخر هذا كله كبيرة. قال رحمه الله تعالى إلا أن يقال الاستمرار هو المستفاد منه، والمستفاد منه جعله كبيرة. قال يستفاد أن الاستمرار في قوله يمشي يفيد أن بالاستمرار تصير كبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة، أو أن المراد بالكبيرة معنى غير المعنى الاصطلاحي انتهى،